باب التاءات. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، لا رافر من هدى كافي البقرة. نعمتها ثلاث نحل إبراهم، معا أخيرات عقود الثانيهم. لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور. وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص. شجرة الدخان سنة فاطري، كلا والأنفال وأخرى غافري. قرة عين جنات في واقعت، فطرة باقية وبنات وكلمة. أوسى طال أعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف.